بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأدب باب في التفاخر بالأحساب. قال رحمه الله حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى حاء وقال رحمه الله وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أبو داود وهذا حديثه عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها أنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه، ونحن لا نزال في مكارم الأخلاق في الأدب، الأدب الإسلامي الشريعة، آداب الشريعة ومكارم الأخلاق وما يجوز وما لا يجوز من مكارم الأخلاق ومن الفخر وغيره. يقول أبو داود رحمه الله باب في التفاخر بالأنساب. قال حدثنا موسى بن مروان، موسى بن مروان قال حدثنا المعافى بن زكريا قال حدثنا وحول السن حاء ثم قال حدثنا أحمد بن سعيد، أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال حدثنا هشام بن سعد، هشام بن سعد قال عن سعيد بن أبي سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه سعيد قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، إن الله تعالى وتقدس قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني العيبة التي كان الناس يفتخرون بها، أذهب هذه العبية وهذا النفخ اللي في صدوركم من إبليس، يخدعكم إبليس، يخدعكم ويخدع أنفسكم، فهذه الخديعة وهذا النفخ اللي ينفخ إبليس في صدوركم من ناحية الفخر بالأنساب، من ناحية أن نحن فلان، نحن آل فلان ونحن آل فلان، هذا كله أذهبها الله تعالى وتقدس بالإسلام. لما أتى الإسلام ذهب هذا الفخر، هذا كله كل الفخر هذا كانوا هو إخوة، ربط بينهم الله تعالى وتقدس بالأخوة الإسلامية، وآخى بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى صار المهاجرون والأنصار إخوة واحدة، كأنهم إخوة واحدة، كأنها أم واحدة ولدت المهاجرون والأنصار. بينما الأوس والخزرج كانوا يتقاتلون قبل يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الأوس والخزرج يتقاتلون في مدينة واحدة وفي بلد واحد، واليهود يساعدون حلف هؤلاء وحلف هؤلاء، فبني قريظة حلف سعد بن معاذ يساعدونه، والنضر والحارث وبني قينقاع يساعدون مع الخزرج يساعدونهم على هؤلاء وهؤلاء، فالمدينة كلها كانت حرب قبل يأتيها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما أتاها الرسول صارت كلها نور وصارت أخوة، الأنصار والمهاجرون أخوة، والأوس والخزرج أخوة، وعادوا جميعهم اليهود، جميع الأنصار والخزرج والمهاجرون عادوا اليهود التي كانت تنصر هؤلاء وهؤلاء وتفتخر بهؤلاء وهؤلاء إلى آخره. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، لما أسلمتم وحسن إسلامكم إن الله أذهب هذه العبية، هذا الشيء اللي تجدونه بأنفسكم وصدوركم والنفخ اللي نفخه غرور من الشيطان، عبية الجاهلية، وأذهب وفخرها بالآباء والتفاخر بالآباء، فلان ابن فلان، أنا أبوي فلان ابن فلان، وأنت أبوك لا، أنت أبوك فلان معروف، أنت أبوك صفار ولا أبوك كذا ولا أبوك نذل ولا حائك ولا صايغ ولا أنت ما أنت من نسلنا ولا أنت من قبيلتنا ولا أنت من جنسنا، طيب أنت مخلوق من أين؟ ما أنت مخلوق من التراب، كل العالم كل ما فوق الأرض كلها من آدم، وآدم خلق من التراب، قبض ربنا قبضة من التراب فجعله، فمن افتخر بشيء فإنما أنت بني آدم، أنت من التراب كما أنا من التراب والثاني من التراب والثالث من التراب، لا فخر بالأنساب ولا بالأنساب، إنما الفخر بالتقوى، إنما الفخر في التقوى، لأن المتقي هو الذي يستطيع أن يفتخر بربه تعالى وتقدس وأن يصل إلى الدرجات العلى وأن يكون من ذا من أهل الجنة. المتقي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالمتقي هو الذي ولا يجوز بعد أن يفخر، حتى المتقي حتى الرجل الصالح ما يجوز يفخر بصلاحه أو بتقواه، لكنه عند الله تعالى وتقدس عند الله المتقي هو الذي له شرف وله كرامة وله الجنة. أما النسب والمال والأشياء هذه كلها لا قيمة لها عند رب العالمين تعالى وتقدس. فمن افتخر عليك بأبيك أو بأبيه أو بجده أو بيه قال أنا وياك مخلوقين من التراب، هل أنت من معدن ذهب وأنا من التراب ولا كلنا من آدم؟ كلنا من بني آدم، فلا فخر يا أخي، لا تفخر علينا بكذا ولا كذا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يفخرون بآبائهم. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مؤمن تقي وفاجر شقي. إنما هو اللي فوق الأرض اليوم مؤمن تقي من يوم خلق الله آدم وأولاده إلى يوم القيامة، مؤمن تقي متقي لربه تعالى وتقدس، أو كافر شقي أو فاجر شقي. أما مؤمن تقي هذا اللي له الفخر يوم القيامة، أو كافر أو فاسق شقي. الناس نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنتم بنو آدم وآدم من تراب. أنتم بنو آدم، وفي لفظ الناس من تراب، أنتم بنو آدم وآدم خلق من التراب، فهل يفخر أحد الأحد وبونا واحد؟ هل يجوز هذا إلا أن الشيطان يلعب بقلوب الناس، إبليس يلعب بقلوب الناس، ولا أنا وياك وبونا واحد، كيف يفخر واحد على واحد؟ كيف يصير هذا؟ وبونا آدم كلنا وأمنا حواء كلنا، فلما يفخر هذا على هذا وهذا على هذا وبوي وبوب وبوي وجدي وجاهون؟ من أنت؟ أنت وأبوك وجدك تراب من التراب. نعم. لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم. ثم تهدد عليه الصلاة والسلام توعد اللي يفتخرون ولا ينصاعون إلى الشريعة، توعدهم وتهددهم إن الناس اللي يفتخرون بأباهم إنهم إلا فحم من فحم جهنم، يقصد عليه الصلاة والسلام بعض قريش الذي آباءهم في جهنم قتلوا في بدر أو ماتوا على الكفر، فهم في آباءهم في جهنم. حتى لو أنت مسلم الإنسان لا تفتخر بأبيك، لأنه جاء صار فحمة من فحم جهنم. هل تفتخر بإنسان اشتبت فيه الضوء، نعوذ بالله، اشتبت بغضب من الله تعالى وتقدس، غضب الله عليه فقذفه في النار، هل تفتخر بهذا؟ إنهم إلا فحم من فحم جهنم، فلماذا تفتخر على أخوانك وأنت وإياهم من آدم، وآدم خلق من تراب، وآباؤك اللي تفتخر بهم إنهم إلا حطب من حطب جهنم، ألقاهم الله في النار لأنهم ماتوا مشركين. فلا حاجة أنك تفتخر حتى لو كانوا مسلمين، لا تفتخر بآبائك الإنسان، لأنك مخلوق من جلدة واحدة، أنت وجميع من في الأرض كلكم من أب واحد وأم واحدة، فلا حاجة أن يخدعكم إبليس أو يغركم نحن قبائل وأنتم صفافير وأنتم خضرية وأنتم إلا كشيطة. يقول ثناني، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خصلتان في أمتي لا يدعونهما، الفخر بالأنساب والنياحة على الميت. النياحة على الميت ما يمكن يترك، يتركونه الناس لا سيما النساء، والفخر بالأنساب ما يمكن يتركونه، لازم يفتخر بنسب ويفتخر بعد، إنهم إلا فحم من فحم جهنم. ثم قال أو لا يكونون عند الله، وإنهم عند الله لأهون من الجعلان، الخنفس الكبير، الخنفس الكبير الذي يجمع الخرى ويدهدهه بأنفه، يمشيه بأنفه حتى يصل إلى جحره، هذا أهون عند الله من هذا، من هذا الحشرة الخنفس الكبير اللي دهدت الخرى في أنفه يدربه دربيه حتى يصير من الكورة ثم يرميه بجحره، أهون على الله من هذا الحشرة، أهون شيء، وهم أهون على الله من هذا. معنى هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يفتخر بأبيه أو بجده أو بجد جده أو بعائلته أو كذا من هذا. يقول الله حنا الإمام أحمد لما قيل له أنت من العرب ونحن من كذا، قال نحن فقراء مساكين. يا أخي نحن فقراء مساكين، ضعاف مساكين، هذا واجب كل مسلم. إذا لك من القبائل أنت أو من الخال أو من كذا لا تفتخر بقبائلك ولا بأفخاذك، لأنهم خلقوا من التراب، من آدم وآدم من التراب، فلا تفتخر. حتى لو كنت ملك، لو كنت سلطان، لو كنت أمير، لو كنت غني، لو كنت، لا تفتخر بأبائك ولا تفتخر بأحد، بأناس لا تدري ما هم، ما الله عاملا بهم، قد قدموا لربهم، اتركهم، اتركهم ينامون في قبورهم، لا ترفع رؤوسهم، لأنه لا كثر ذكر الميت قد ترفع رأسه بخير أو شر، فلا ترفع رأس الميت الإنسان ولا تذكره إلا أن تدعو له، ادعو له إن الله يغفر له خاص يكفي. وأما الافتخار به وهو ذهب إلى الله فهذا ليس من الشريعة. نعم. باب في العصبية. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في العصبية. باب في العصبية، أن يعني الإنسان يحمي قبيلته أو يحمي لهؤلاء الناس أو يحمي بهم أو ينصرهم أو يعينهم. ليش؟ لأجل العصبية والحمية، لأجل العصيب عصبية أو حمية، لا لوجه الله، وإنما لأجل عصبية يحميهم ويعينهم وينصرهم، عصبية أو حمية. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا النفيل عبد الله بن محمد قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. رفعه ولا ما لم يرفع؟ يقول ابن مسعود من عنده: من نصر قوما حمية أو عصبية فهو كالبعير الذي طاح في حفرة فهو ينزع بذنبه، ما عنده إلا أنه يبصبص بذنبه، يقدر يطلع من الحفرة ما يقدر، جمل طاح بحفرة هل يقدر يطلع؟ ما يقدر. هذا الذي ينصر الناس حمية أو عصبية، هذا مثل البعير الذي وقع في حفرة فليس عنده إلا أنه يرمي بذنبه، يؤمن بذنبه لا يستطيع أن يرتفع عن الحفرة ولا ينجيه شيء، يموت بحفرته إلا أن أحد طعنه في فخذه أو في جلده أو في شيء وذكاه وفرقه على المسلمين، ولا فهو يبقى يبصبص بذنبه لا حيلة له، وقع في حفرة. كذلك الذي يقاتل الناس حمية أو عصبية أو لأجل الأرض أو بنصر الناس أو بنصر لا لوجه الله ولا ليقاتل لتكون كلمة الله العليا، إنما يقاتل حمية أو يقاتل عصبية أو لأجل تحرير الأرض أو لأجل نصرة هؤلاء العرب، فهذا كله مثل الجمل اللي يطيح بحفرة لا يستطيع، يعني معناه أنه لا ينصر له ولا لنصرهم، ما ينصرون هؤلاء الذين يعملون هذا العمل ويقاتلون بهذه النية فإنهم لا ينصرون، مثل الجمل اللي طاح بحفرة ولا يستطيع أن يعمل إلا ذنبه بصبصه بس، والباقي كله ذهب لا يستطيع أن يطلع نفسه من الحفرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم فذكر نحوه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بالمتن الأول، والسند تختلف، جاءنا بسند آخر إلى عبد الرحمن بن مسعود، ولكن المتن هو من قاتل عصبية أو حمية ورفعه له هذا السند المرة هذه رفعه لأنه مرفوع لا شك في هذا. بن مسعود ما يقول شيء من عنده من تلقاء نفسه، إنما يقول أحيانا يقول كذا وكذا لأنه يذكر أن الرسول ذكره، والتلاميذ بن مسعود يعرفون ذلك منه أنه إذا تكلم بشيء حتى لو لم يسنده فإنه مسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل عصبية أو حمية فإنما يكون مثل البعير الذي طاح بحفرة ما يقدر يخلص نفسه، فهو ومن نصر كلهم مثل البعير لهوى بحفرة لا ينصرون، يعني لا يكتب الله لهم النصر، لأنك قاتلت حمية أو قاتلت عربية أو قاتلت لتنصر عرب أو تنصر أرض أو تحرر أرض، كل هذا مثل الجمل اللي طاح بحفرة، يعني معناه أنك أنت ومن نصرت كلكم بحفرة لا قيمة لكم ولا يعينكم الله تعالى وتقدس على هذا القتال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سلمة بن بشر الدمشقي عن بنت واثلة بن الأسقع قالت: إنها سمعت أباها يقول: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد قال حدثنا الفرياب. الفريابي محمد بن يوسف قال حدثنا سلمة بن بشر. سلمة بن بشر قال حدثنا عن بنت واثلة بن الأصبع. عن بنتي واثلة ما سماها, ما سمى واثلة, يقول عن بنتي واثلة بن الأصبع. لا كنيته واثلة, عن بنتي أبي فلان اللي عندنا في البزر, لكن هنا سماه ما عليه. يقول عن بنتي واثلة بن أسقع رضي الله عنه أنها سألت النبي, أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيها, أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمية هذه والعصبية. قال أن تقاتل مع قوم ظالمين, ناس ظالمون تقاتل معهم, تجي تنصرهم, تنصر العرب هؤلاء لتحرر الأرض أو تحرر, إذا كانوا ظالمين فلا تنصرهم الإنسان, لأن هذه تعتبر حمية أو تعتبر جاهلية, تنصرهم على حمية أو تعتبر جاهلية, مثل جاهلية قريش اللي ينصرون الإنسان ولو كان ظالم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السار قال حدثنا أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد قال إنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. قال أبو داود أيوب بن سويد ضعيف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح. أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا أيوب بن سويد. أيوب بن سويد قال حدثنا أسامة بن زيد. سلمة بن زيد أسامة بن زيد قال ليثي قال حدثنا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب قال حدثنا سراقة بن مالك. سراقة بن مالك بن جعشم وهو الذي لحق النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مهاجرا من مكة إلى المدينة, لحقه ليرده على قريش فساخت فرسه حتى أعطاه الرسول عهدا وميثاق أنه لا يقاتلك يا رسول الله ولا يقاتل من يقاتلونك وبعتزلك أنت, لكن ادعو الله عليه. فدعا الله له وأعطاه خطاب أتى به عام الفتح, يوم يقول الرسول يوم بر ووفى, يوم وفى وبر, يوم وفى بر. فهذا سراقة بن مالك بن جعشم له أحاديث رضي الله عنه يوم عرفة, له أحاديث يوم عرفة في المتعة وغيرها. فيقول سراقة بن مالك بن جعشم نعم. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. يقول سراقة إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطبنا يوم من الأيام فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم, يعني ما لم يظلمون ويعينهم على ظلمهم, يصير آثم حينئذ, يظلمون عشيرتك ظالمون وتعينهم على ظلمهم تكون إذن آثم, فهذا لا تأثم. أما إذا قاتل عشيرتك أناس معتدين عليهم فلا بأس إذا نصرتهم, أنت تنصرهم ولا حرج عليك حينئذ, لكن تقاتل مع قومك وقد ظلموا الناس فلا يجوز تقاتل معهم لأنك آثم. ما لم يأثم يعني ما لم يشوف يرى أن قومه أظالمون فلا يقاتل معهم لأنه إذن آثم. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن الصرف قال حدثنا ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن المكي يعني ابن أبي لبيبة عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية. يقول أبو داود السند الأول يقول أبو داود فيه يحيى فيه أيوب سعيد بن أيوب ويكون يحيى بن أيوب ولكنه أيوب حتى لو كان ضعيفا فإنه يسند من الأحاديث اللي مرت يسند, وإن كان فيه رجل ضعيف فإنه يسند السند هذا يعبده ما مرنا من الأحاديث أن القاتل عصبية أو يقاتل حمية أنه مثل البعير المتهدي, فلو كان الرجل ضعيفا فإن الحديث السند أو متن الحديث يسند بأحاديث أخرى. يقول أبو داود هنا حدثنا أحمد بن الصرح. أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المكي. محمد بن عبد الرحمن المكي قال حدثنا عبد الله بن أبي سليمان. عبد الله بن أبي سليمان قال حدثنا جبير بن مطعم. نعم جبير بن مطعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية. يقول جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه إن الرسول خطبنا فقال إن ليس منا من دعا إلى عصبية، دعا إلى عصبيه يعني قام وسوى دعوة، يا قوم يا قوم شوفوا شوفوا بني فلان يقوموا ويقاتلهم، يا قوم يا قوم، هذه كلها عصبية لا قيمة لها في الإسلام. من دعا إلى عصبية قال وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من قاتل أيضا على عصبية، رأى قومه يقاتلون ظالمين ويقوم يقاتل معهم، ما يسألهم هل أنتم ظالمين ولا من تقاتلون ولا معتدين ولا من أنتم معتدين، لا يجوز هذا، ناس ظالمين لا تقاتل معهم ولا تعينهم أيضا، لأن إعانتك لهم ظلم معك، ظلم حينئذ، ويصير أن شر عليك يوم القيامة، تسأل عن هذه الإعانة يوم القيامة، وإن قتل فليس شهيدا، إن قتل فهو في سبيل الشيطان، ناس ما قاتل لتكون كلمة الله العليا. نعم، وليس منا من مات على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، يعني قتل وهو يقاتل لعصبية لأجل تحرير أرض أو لأجل نصرة عرب لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة، فهذا من مات ليس منا، من دا من قاتل لعصبية أو مثلا مات على عصبية فليس منا. قول الرسول ليس منا هل يكفر؟ تقول لا، لكن الرسول أمر بهذا أو تكلم بهذا لأجل تكون من الصواعق على رؤوس هؤلاء الظلمة، تكون مثل الصواعق، الحديث هذا يكون مثل الصواعق على رؤوس الظلمة، فلا تقاتل إلا مع حق، تشوف حق واضح مثل الشمس قاتل فيه، شوف الناس هؤلاء أو قومك ظالم ومعتدا عليهم انصرهم، إذا كان قومك معتدا عليهم انصرهم لا بأس بذلك بحق، إذا كانت تنصرهم بحق فلا بأس عليك حينئذ، أما على إثم أو اعتداء أو ظلم أو تحرير أو نصرة فلا يجوز هذا كله، اعتزلهم واتركهم، لا كانوا ظالمين اتركهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا عوف الأعرابي عوف الأعرابي الجميع بن أبي جميلة قال حدثنا زياد بن مخراق زياد بن مخراق قال عن أبي كنانة القرشي عن أبي كنانة القرشي ويقال إن اسمه معاوية بن قرة أبو زياد يقال إن اسمه معاوية بن قرة أبو كنانة القرشي يقال إن اسمه معاوية بن قرة والله أعلم من الثانية. قال عن أبي موسى عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الأشعريون أن يغزوا وأتوا يريدون أن يحملهم الرسول عليه الصلاة والسلام حملهم، أتى به إبل وحملهم فبقي رجل هو ابن أختهم، فقال ابن الأخت من القوم، يعني خوالك الإنسان منك أنت منهم وهم منك، أخوالك أنت منهم وهم منك، نعم ابن أخت القوم منهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحيم صاعقة قال حدثنا الحسين بن محمد الحسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السير قال حدثنا داود بن حسين داود بن حسين قال عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن عقبة مولى أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس وكان مولا من أهل فارس مولا للأنصار واعتقوه وكان مولا للأنصار لكن اعتقوه رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاء وقعة من الوقعات فضرب رجلا وقال خذها مني وأنا الفارسي أنا الغلام الفارسي، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الانتماء إلى قبيلتك أو إلى بلادك غلط هذا، فانتفت إليه مغضبا وقال هلا قلت خذها وأنا الأنصاري وأنا الغلام الأنصاري أفضلها أو أنا الغلام المسلم أفضل من أن تنتمي إلى فارس، فانتهى رضي الله مرة أخرى كان يضرب يقول خذها وأنا الغلام الأنصاري. نعم. معنى هذا تحريم الانتماء إلى القبيلة أو الانتماء إلى شيء من بلدك من إلى بلادك الإنسان، انتم إلى شيء فيه شيء من الإسلام وعز الإسلام والمسلمين، خذها وأنا المسلم وأنا الغلام المسلم، خذها وأنا الغلام الأنصاري. نعم صح. نعم. باب إخبار الرجل بمحبته إليه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثو قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد كرب وقد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. يقول أبو داود رحمه الله: باب المحبة، محبة الرجل للرجل. إذا حببت الرجل لوجه الله تعالى وتقدس، رأيت الشخص هذا فأحببته لوجه الله، سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه، إنما رأيت وجهه ورأيت سمته وسكينته ووقاره وأحببته لوجه الله، أخبره أنك تحبه، ويجيب هو: أحبك الله الذي أحببتني إليه. هو يدعو لك وأنت تقول: أنا أحبك لوجه الله يا أخي، فهو يجيبك: أحبك الله الذي أحببتني إليه، فيدعو لك هو وأنت تخبره أن تحبه لوجه الله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى الخطان قال عن ثور بن يزيد قال حدثنا حبيب بن عبيد قال حدثنا عن المقدام بن معدي كرب وكان حبيب أدرك المقدام. يعني أبو داود رحمه الله لما يقول إن حبيب أدرك المقدام، لأن فيه شبهة أن حبيب لم يدرك المقدام لكنه أدركه وتعاصره، وشرط أبي داود موجود في الاثنين، فلا حاجة إلى كلام من أراد أن يتكلم من المعاصرين أن حبيب لم يدرك المقدام معناه منقطع. لا، أبو داود سيقول أدركه وتعاصر، عاد سواء رآه أو مراه، هذا شرط البخاري، هذا شرط للبخاري وحده. أما أنهم يتعاصران الاثنين، كل واحد منهم سواء في بلد أو كلاهما في بلد واحد، الشاهد أنه أدرك المقدام بن معدي كرب. يقول معدي كرب رضي الله عنه المقدام بن معدي كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. ليش؟ لقيت تتوطأ المحبة في القلب، في قلبي أنا وفي قلبه، في قلب أخيك المسلم وفي قلبي أنا، تتوطد المحبة وتستقر المحبة بيننا، والألف والسكينة. ترى هذا الشخص سكينة ووقار وحشمة وعليه السكينة، ترى وجهه كله نور، تقول: يا أخي أنا أحبك، سواء تعرفه أو ما تعرفه، يا أخي أنا أحبك في الله، أحبك لوجه الله. فهو يقول لك: أحبك الله الذي أحببتني لأجله، أحبك الله الذي أحببتني لأجله. هكذا المسلمين لأجل تتوطد المحبة وتستقر المودة بين الاثنين، وتصير الأخوة الصحيحة سالمة، لا يحبك لدنيا ولا لغرض، لكني رأيت سمتك ووقارك فأحببتك يا أخي لوجه الله. فيقول: أحبك الله الذي أحببتني إليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المبارك بن فضالة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: إن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا المبارك بن فضالة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعنده رجل، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني أحب هذا الرجل اللي مر علينا وسلم ومر علينا، إني أحبه لله. قال: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. فذهب الرجل ولحقه وقال: يا أخي، أنا أحبك لوجه الله، في الله وفي الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني إليه. الرسول يأمر بمحاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، أحببت هذا الشخص لوجه الله، قم فأخبره. فتخبره الإنسان ليأكل فيه مودة، زيادة حب وزيادة مودة وزيادة كرامة بينك وبين أخيك المسلم الإنسان، فصير القلبين متقاربين بإذن الله. إذا كان هذا يحبك في الله وأنت تحبه في الله صير القلبين متقاربين، ولو تباعدا إنما القلبين صيرون متقاربين لأجل الله تعالى وتقدس وفي ذات الله، لا يريدون شيء ولا يريدون منصب ولا يريدون، إنما في الله وفي ذات الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحبب؟ قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحبب. قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا سليمان، سليمان بن بلال قال حدثنا حميد بن هلال، حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن الصامت، عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال حدثنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أني أحب قوما، أرى قوم مع من بالمدينة ها هنا وبغير المدينة أحبهم لوجه الله تعالى وتقدس، لكني ما أقدر أعمل عملهم، ما أقدر أعمل أعمالهم، لأن أعمالهم عندهم أموال يصدقون بها وأنا ما عندي شيء، ويصلون ويجتهدون وأنا ما أفعل شيء. فهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية أبي داود. نعم. أنت يا أبا ذر مع من أحببت، أنت يا أبا ذر مع من أحببت. وفي رواية مسلم: المرء مع من أحب. وقال: ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. قال: المرء يعمل هذا العمل ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. فكررها أبو ذر رضي الله عنه قال: فإني أحب الله ورسوله. يا رسول الله، أنا أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. ثلاث مرات أبو ذر يكررها رضي الله تعالى وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل، على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أبو داود رحمه الله بمعنى الحديث الأول قال حدثنا وهب بن بقية، وهب بن بقية قال حدثنا خالد، خالد الحذاء أو خالد بن مهران الطحان قال حدثنا يونس بن عبيد، يونس بن عبيد قال حدثنا ثابت، ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أنس يقول: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه: إني ما رأيت أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فرحوا بشيء كفرحهم في حديث أبي ذر اللي مر، لأنهم كانوا مجتمعين الصحابة رضي الله عنهم. يقول: فما رأيت شيئا أحب إليهم مما حصل من حديث أبي ذر. ثم هناك رجل آخر أيضا سيأتينا يقول أبو ذر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده رجل. نعم. هذا في حديث أنس، حديث أنس. نعم. نعم. قال أنس: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. يقول أنس: ما رأيت أصحاب رسول الله فرحوا بشيء كفرحهم بما حصل مع الرجل الذي سيأتينا. نعم. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل، على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أني أرى الرجل يعمل عملا صالحا لكن ما أستطيع عمله، أنا ما أعمل مثله، أنا أعمل دون هذا العمل، لكني أحب هذا الشخص وأحب عمله. قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. هذا كلام أنس أن الصحابة فرحوا بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك بحديث أبي الدرداء فرحوا لأن اللي يحب من محببته الإنسان من القوم حشرت معهم. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال هو مع من أحب. هذا حديث أبي ذر وحديث أنس يشهد له أن الرجل قال يا رسول الله ألا شخصا يشتغل عملا يعمل عمل لكن أنا ما أستطيع العمل هذا أعمله ولكني أحب هذا الشخص، قال أنت مع من أحببته. نعم. باب في المشورة. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. يقول أبو داود رحمه الله باب في المشورة أو المشورة، المشورة أو المشورة. حدثنا ابن المثنى ابن المثنى الزمن محمد بن المثنى الزمن يعني المقعد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير يحيى بن أبي بكير بن عبد الله بن بكير قال حدثنا شيبان شيبان بن فروخ بن فروخ قال عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المستشار مؤتمن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن، ياك أخوك المسلم يقول يا فلان خطب مني فلان من العائلة الفلانية وش رأيك أزوجه ولا ما تزوجه؟ يقول عائلة كأنها جميلة وجيد وفيهم صلاح وخير فزوجهم يا أخي، لكن هل يجوز أن تبدي هذه المشورة لغير هذا الرجل؟ لا يجوز. رجل شاورك على عائلة من العائلات ولم يحصل شيئا إلى الآن لا تبديها لأحد لأنك مؤتمن، مؤتمن على هذه المشورة. لا تقول فلان جاء شاورني يبي يزوج ولده على بني فلان وتروح ثرثر، هذا لا يجوز. المستشار مؤتمن. أو استشارك شخص على بيع بيت أو على إجارة أو على صرف أو على حاجة من الحاجات، استشارك أخوك المسلم فأنت مؤتمن، لا يجوز أن تبدي سره، حرام عليك تفشي سره عند أحد لأنه استشارك وجعلك مؤتمن لسرته، ثم إنك أنت يا المستشار يجب عليك أن تشير عليه ما تخفيه لنفسك، ما تفرح به لنفسك وما تبديه لنفسك، فإنك تشير عليه ما تريده لنفسك الإنسان من الخير. أنت تريد لنفسك شيء خير، أشر على أخيك بمثله، استشارك فقال كذا وكذا فأنت أعطه من المشورة ما توده لنفسك الإنسان. تحب هذه العائلة، تحب هذا البيت، تحب الإجارة، تحب مثلا بيع واشترى، تحب كذا، أشر إليه ما تحب لنفسك الإنسان، لأن المستشار مؤتمن. والأخوة الإسلامية سواء بسواء مختلطة كالمسجد، فهو أخوك المسلم. أولا أن مشورته لا تبديها لأحد لأنه ائتمنك عليها فلا تبديها لأحد حتى تنتهي، إن كان زواج ينتهي الزواج ويبدو خلاص انتهى، أو بيع ينتهي بالبيع أو إيجار أو بيع أو إشاء أو سفر أو شيء من هذا، استشارك هل أفعل كذا وكذا يا أخي، فأشر عليه ما تراه لنفسك أنت، لكن لا تبدي لأحد، لا تفشي سر أخيك لأحد. نعم. باب في الدال على الخير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أبجع بي فاحملني، قال لا أجد ما أحملك عليه ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك، فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يقول أبو داود رحمه الله باب الدلالة على الخير، وأن لك إذا دليت أخاك المسلم على إنسان مثلا هو محتاج إلى حاجة، قلت فلان هناك عنده قضاء الحاجة اذهب إليه، فلك أجر وله أجر للعطاء، قضى حاجته وأنت الدال عليه، الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس من الثالثة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري البدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني، فقال لا أجد ما أحملك عليه ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. يقول أن رجل أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي، يقول أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول احملني، أريد أن أجاهد في سبيل الله، أو أريد أن أحج، أو أريد أن أعتمر، أو أريد أن أفعل خيرا. فقال أنا لا عندي ناقة الآن، ما عندي شيء أحملك عليه، لكن اذهب إلى فلان عنده فضل من النوب يحملك هو. فذهب إليه فأعطاه ناقة وحمله عليها، فأتى إلى الرسول قال أعطاني يا رسول، قال الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، أنت دللت هذا الشخص على رجل عنده فضل الأمان ويسر الله أمره وأعطاه الرجل، هذاك له أجر وأنت لك أجر الإنسان دون أن ينقص من أجركما شيئا. فيحرص المسلم على الدلالة على الخير. تعرف ناس لجنة مثلا توزع والشخص هذا ما يعرف، تقول اذهب إلى كذا وكذا يعطيك، اذهب إلى فلان بن فلان يعطيك، اذهب إلى كذا وكذا يعطيك، فالدال على الخير كفاعله. نعم. باب في الهوى. قال رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خبك الشيء يعمي ويصم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الهوى. باب في الهوى، اتباع الهوى، يعني اتباع الهوى، الإنسان اللي اتبع هواه ما يعرف وين هو ذاهب، أنت راح يمين ولا راح يسار ولا هواك تتبعه، سواء راح بك يمنى أو راح بك يسرى أو راح بك شرق أو راح بك غرب. اتباع الهوى نعوذ بالله جريمة من الجرائم. اتبع هواك الإنسان بكل ما أمرتك نفسك أو اشتهيت تذهب إليه، هذه جريمة من الجرائم. يقول أبو داود حدثنا قال حدثنا حيوة بن شريح، حيوة بن شريح قال حدثنا بقية، بقية بن الوليد قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، أبو بكر بن أبي مريم قال حدثنا خالد بن محمد الثقفي، خالد بن محمد الثقفي قال حدثنا بلال بن أبي الدرداء، بلال بن أبي الدرداء عن أبيه أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم حبك الشيء يعمي ويصم. حبك الشيء يعمي ويصم، يصم أذانك ويعمي عيونك. الإنسان الهوى يصم آذانك ما تسمع، يجيك واحد ينصحك بوجه الله يا فلان لا تفعل كذا وكذا، يا فلان لا تفعل كذا وكذا، لا تحب هذا الشيء، حبك للشيء يعمي ويصم، فأنت عيونك ما تبصر وآذانك ما تسمع. ليه؟ لأنك تحب هذا الشيء، هذا الشيء سواء باطل ولا ولدك ولا بنتك ولا فلان ولا مالك ولا الشيء هذا تحبه، لكن هذا الشيء يضرك في آخرتك، يضرك في دينك، يضرك في آخرتك، فتنصح ما ينفع، تعطيه مواعظ ما ينفع، تعطيها حديث ما ينفع، تقرأ عليه القرآن ما ينفع. ليش؟ لأن الأذان مصمومة ولأن الأعين مطموسة، تبع هواه، خدعه الشيطان وخدعته نفسه حتى صار يتبع هواه، ما يتبع المواعظ ولا الإرشاد ولا شيء. لازم يضرب اللي يشتهيه، اللي تشتهي نفسه يشتهي الشيطان يضربه، يا أخي لا تفعل كذا، يا أخي يا أخي، ما يسمع ولا يبصر. نعوذ بالله، نعوذ بالله. باب في الشفاعة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا إلي لتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يقول أبو داود رحمه الله باب الشفاعة في الحاجة، شفاعة في حاجة من الحاجات تريد أن تشفع فيها عند أمير، عند قاضي، عند غني، عند كذا، أنت لك وجاهة، لك كلمة، لك كذا، وأخوك ليس له كذا، فتشفع يا فلان، فلان تراه مستحق، يا فلان، فلان تراه مظلوم، يا فلان كذا وكذا. هذه الشفاعة في الحاجة، تشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه اشفعوا عندي إذا رأيتموني مثلا منعت هذا الشخص شيء أو فعلت شيء، اشفعوا، تعال قل يا فلان يا رسول الله هذا مستحق، فقير ومستحق، يا رسول الله هذا فعل كذا وكذا، يا رسول الله اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. يعني الله هو المعطي وربنا هو المانع، للرسول، الرسول سبب من الأسباب، لكن اشفع أيها المسلم لأخيك المسلم، اشفع عند رجل راح له يريد حاجة لكن رفض أن يقضي حاجته، وأنت تعرف هذا الشخص وصديقا له، اذهب واشفع له، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفع لأخيك المسلم وتنقضي الحاجة على يديك يصير لك أجر عند الله تعالى وتقدس. والذي يعطي الناس والذي يمنع الناس هو رب العالمين، الذي يعطي ويمنع رب العالمين. لكن إذا رأيت أن هذا الشخص تلكأ ولا عطى أخيك المسلم وأنت تستطيع أن تشفع له ويعطيه، فاذهب معه واشفع، اشفع وتؤجر، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. يعني القضاء والأمر والنهي بيد الله تعالى وتقدس، لا بيد الرسول ولا غير الرسول، إنما هو بيد الله. لكن إذا ذكرت أخاك بشيء من الحاجات وأنه في حاجة وأنه يحتاج إلى كذا وكذا، فأنا أقضي حاجته من الله تعالى، سخر الله قلب الرجل فيقضي حاجته. اشفع وتؤجر وربك يقضي حاجتك، اشفع وتؤجر ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء وعلى يدي رسوله ما شاء. وكذلك أمة محمد، اشفع الإنسان عند إنسان غني، اشفع عند أمير، اشفع عند إنسان ظلم أخاك المسلم، اشفع قل هذا ماذا عمل كذا وكذا، وأشهد عليه أنه ما أفعلك وأنت لك كلمة، ثم يفك بسببك، لا شك أن لك أجر عظيم الإنسان عند الله. نعم. قال رحمه الله، لأن الله جعل الشفاعة سبب، ربنا تعالى وتقدس جعل الشفاعة في الحوائج، لحوائجنا الدنيا سبب من الأسباب لأجل تفك الإنسان من حوبة عملتها، أو تفك من الفقر، أو تفك سبب من الأسباب، وربك هو الذي يقوي السبب. نعم. قال رحمه الله، حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السار، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية قال اشفعوا تؤجروا فإني لا أريد الأمر فأواخره، كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. يقول أبو داود رحمه الله، حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن سرح، الاثنان مصريان. قال حدثنا سفيان بن عيينة. قال حدثنا عمرو بن دينار. قال حدثنا وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه عن معاوية رضي الله تعالى عنه. وتسمعون عن معاوية وحلمه وكرمه على الناس وعدم المبالاه للناس، ما يؤاخذ أحد، معاوية لا يؤاخذ أحد، كثير الحلم وكثير العطاء رضي الله عنه أرضاه. وإن كان الناس يسبونه فلا يجوز لأحد أن يتعرض معاوية يوم واحد أو نظرة واحدة نظرها إلى وجه الرسول، يكفيه أن نظر إلى وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول معاوية رضي الله تعالى عنه اشفعوا عندي يا جماعة، فإني أؤخر العطاء، يجيني واحد أبعطيه، ناوي أن أبعطيه أنا، لكن أؤخر العطاء هذا لأجل تأتوني تقول يا معاوية أمير المؤمنين هذا فلان فيه كذا وكذا، وهو ناوي أن أعطيه. معاوية يقول أنا ناوي أن أعطي هذا الشخص، لكن أحب أن تشفعوا أيضا علشان يعطيكم الله الأجر. شوف كيف أنه يطلب من الله تعالى وتقدس ومن الناس هؤلاء ثم من الناس أن يشفعوا ليعطيهم الله الأجر. فالشاهد اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. هذه القاعدة، اشفعوا تؤجروا في كل شيء ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، ويقضي الله على يد الأمير أو على يد الوزير أو على يد القاضي أو على يد الغني أو على يقضي الله ما شاء تعالى وتقدس. أنت اشفع بالشيء لا يضرك، أنت لا يضرك ولكنه ينفع أخاك المسلم، أنت ما يضرك، الشيء اللي يضرك لا تعرضه، لكن الشفاعة إذا كانت ما تضرك وتنفع أخاك المسلم تفعلها، فإنك تؤجر الإنسان يوم القيامة. قال رحمه الله، حدثنا أبو معمر قال حدثنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول أبو داود رحمه الله، حدثنا أبو معمر أبو إسماعيل بن إبراهيم، وأنا اللي أسأل عنه أبو معمر الصحابي كنيته أيضا أبو معمر، ذهب عن بالها كالساعة، وهو عامر بن واجلة بن أسقع. قال حدثنا أبو معمر إبراهيم بن إسماعيل، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا عن بريد بن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال مثل الأول، قال على طريقة الأول، يقال اشفعوا تؤجروا عند الرسول أو عند غير الرسول عليه الصلاة والسلام، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، يقضي الله على لسان الأمير ما شاء، يقضي الله على لسان الوزير، على لسان الملك، على لسان القاضي، على لسان الغني، على يديه يقضي الله تعالى وتقدس ما شاء، لأن الأسباب ربنا هو اللي مسببها وهو الذي يقويها. فإذا شفعت الإنسان ربما ربك يرضى عليك ويقضي حاجة أخيك المسلم ويعطيك أجر كبير عند الله. نعم. باب في من يبدأ بنفسه في الكتاب. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال أحمد قال مرة يعني هشيمة عن بعض ولد العلاء قال إن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. يقول أبو داود رحمه الله: باب جواز الكتابة يعني تبدأ لنفسك للإنسان حتى لو كان سلطان ولا أمير ولا ملك، من فلان بن فلان إلى الأمير فلان بن فلان، من فلان بن فلان إلى القاضي فلان بن فلان، من فلان بن فلان إلى الملك فلان بن فلان، ما فيها شيء هذه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز تقديم نفسك عليه؟ هذا اللي نريده. يقول: حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير قال حدثنا منصور، منصور بن المعتمر قال حدثنا ابن سيرين، ابن سيرين محمد قال عن بعض ولد العلاء، عن بعض ولد العلاء ابن الحضرم رضي الله عنه أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام أميرا على البحرين، عموم كافة البحرين اللي وراء الخليج ودون الخليج، أميرا عليه العلاء بن الحضرم رضي الله عنه، وكان يرسل الصدقات إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أما ذهب أحمر ولا فضة ولا إبل ولا غنم يرسل من الصدقات والهدايا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فيفرح الرسول عليه الصلاة والسلام علشان يفرقها في الفقراء وفي الجيوش ويشتري فيها خيول وسلاح وغيره، ويحب العلاء رضي الله تعالى عنه، فيقول إن علاء بدأ بنفسه من العلاء ابن الحضرمي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما وصل الكتاب إلى الرسول أقره على ذلك. معنى هذا تعزيز أميره، لتعدد أميرك الإنسان، لا سيما إذا أنت أرسلته، أنت اللي أرسلته وأنت الرئيس له وأرسلته وتريد تعزيزه في البلاد اللي هو فيه، اقبل ما يفعل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما فعل، فبدأ من العلاء ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، أما بعد فكذا وكذا وكذا، فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام على بدأه بنفسه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا المعلى بن منصور قال أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء عن العلاء يعني ابن الحضرمي قال أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه. يقول بالسند الآخر والمعنى واحد: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا المعلى بن منصور، المعلى بن منصور قال حدثنا عن هشيم، عن هشيم بن بشير قال حدثنا منصور، منصور بن المعتمر قال عن ابن سيرين، عن ابن سيرين محمد قال عن ابن العلاء، عن ابن العلاء عن أبيه العلاء ابن الحضرمي أنه يحدث أنه لما كان أميرا على البحرين على كافة واحة البحرين بكاملها أميرا عليها، وكان يرسل الصدقات للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، فيفرح الرسول ويدعو للعلاء، فيقول العلاء أنه بدأ بنفسه بسم الله الرحمن الرحيم من العلاء ابن الحضرمي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سلامه عليه، أما بعد فإنه واصلك كذا وواصلك كذا، واصلك مع فلان كذا ومع فلان كذا ومع كل فلان كذا، فيأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام الخطاب ويقرأه عليه أحد الصحابة، ثم يأخذون ما أتى من الصدقات تفرق على فقراء المهاجرين والأنصار، أو يشترى بها خيول أو جيوش أو سلاح إلى آخره. نعم. شاهد أن الأمير إذا أراد أن يعزز مرسوله اللي أرسله فبدأ المرسول بنفسه لا بأس بذلك، جائز هذا، ما عدا إذا كان كافر اللي ترسل له الخطاب كافر فابدأ بنفسك قبله. باب كيف يكتب إلى الذمي. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. قال ابن يحيى عن ابن عباس إن أبا سفيان أخبره قال فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد. يقول أبو داود رحمه الله: باب الكتابة للذمي أو الكافر أو غيره، الذمي سواء كان يهودي أو نصراني أو إلى كافر، تبدأ بنفسك يا إنسان يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن ومحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حديث أبي سفيان مرنا في أول كتاب السنن ومرنا في البخاري ومسلم صحيفة أبي سفيان وسؤال هرقل له وجواب أبي سفيان لهرقل مرنا كثير شروط حل 14 بند السؤال لسأل هرقل ويجاوبه أبو سفيان 14 بند فالشاهد هنا اختصره أبو داود لأنه ذكر الشروط هذه في الإمارات هنا في كتاب الإمارات. يقول أبو داود رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أتى بهم عنده لأنهم كانوا موجودين في دمشق ذلك اليوم فاستحضر أبا سفيان من أقربهما منكم أقرب من هذا الرجل من أقربهم قال أبو سفيان أنا ليش لأنهم بني عبد مناف هم بني أمية وبني أمية وبني هاشم وبني فلان وبني فلان من أفخاذ قريش كلها تجتمع بعبد مناف فأبي سفيان قريب للرسول من عبد مناف بالخامس يجتمعوا إياه بالخامس الشاهد يقول أن الرسول بدأ بنفسه قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإلا فعليك إثم الأريسيين يعني الضعفاء والمساكين والفلاحين تصير تأثم بهم إثمهم عليك وأجرهم عليك إن هداهم الله فلك أجر وإن عصوا وكفروا بسببك فلك الوزر معنى هذا أن رئيس الدولة مسؤول عن الدولة إن أسلموا وتحقق إسلام فهو مسؤول عنهم وإن كفروا أو عصوا أو تعدوا أو نكصوا عن الشريعة فهو المسؤول عنهم يقول أما بعد فإن أسلم تسلم ثم يا أهل الكتاب تلا آية يا أهل الكتاب يا أهل تلا الآية ثم قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ليش لأنك آمنت بالأنبياء السابقين وآمنت بمحمد عليه الصلاة والسلام يؤتك الله أجرك مرتين وإلا فعليك إثم الأريسيين الأريسيين الضعفاء والمساكين والفلاحين لا ذنب لهم إنما ذنبهم عليك أنت سبب الهداية لو اهتديت ودعوت الله وجعلت دعاة لهم وأنت سبب شقاوتهم تسأل عنهم يوم القيامة الشاهد أنه بدأ باسمه عليه الصلاة والسلام الترجمة كيف يكتب إلى الزمي كيف يكتب الزمي يعني كتاب نعم باب في بر الوالدين قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه يقول أبو داود رحمه الله باب بر الوالدين كيف تبر أباك تستطيع تبره لكن تستطيع أن تؤدي البر اللي فعل بك أنت يا ولده تفعل هذا يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيها أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا شخص مالك رقبة أبوك ثم تجي تشتري أبوك منه وتحرر أبوك حينئذ قد تكون جزيته يقول الرسول لا يجزي الولد والده بما فعل به والده إلا أن يجده مملوك لأن الرق نعوذ بالله والملك أعظم حاجة من الخساسة والإهانة على الشخص مملوك كأنه رقبة كأنه طلي أو بعير تروح بالشارع وتشتري وتبيع للإنسان فإذا وجدت أباك أنه يباع ويشترى مملوكا ثم اشتريته الإنسان وحررت أباك حصل الشيء الذي فعل بك كأنك أديت الذي عليك الإنسان اشتريت أباك واعتقته أديت بعض ما عليك الإنسان من بر والدك أديت الشيء الذي عليك نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني خالي الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن خاله الحارث بن عبد الرحمن أيضا قال حدثنا عن حمزة بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال إن عبد الله بن عمر كان تحته امرأة يحبها حبا شديدا وكان عمر يكرهها. انظر عمر رضي الله عنه له نظرة للناس، نظرة عمر للناس غير نظرة الناس للناس. عمر رضي الله عنه كان ينزل الوحي بموافقة رأيه، فعمر لا يمكن أن يبغض أحد أو يكره أحد إلا لعلة يراها هو بنفسه لم يرها غيره. فعبد الله رضي الله تعالى عنه يحب هذه المرأة حبا شديدا، فقال عمر طلقها يا عبد الله. فقال يا أبتي أنا أحبها فكيف أطلقها، أنا أحب هذه المرأة فكيف أطلقها يا أبتي. فذهب عمر يشتكيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عمر مشرف على شيء لم يشرف، ما اقتنع عبد الله بن عمر به، ابنه عبد الله ما اقتنع بهذا الشيء اللي رآه عمر على المرأة. فذهب عمر فاشتكاه على الرسول عليه الصلاة والسلام، أمرت أن يطلق امرأته، ولم يذكر العلة ولا ذكر السبب. فقال الرسول طلقها يا عبد الله بن عمر. فطلق عبد الله بن عمر. هل هو طاعة للرسول أم طاعة لعمته؟ طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأدب باب في بر الوالدين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. قال أبو داود الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رضي الله عنه في سننه، ونحن لا نزال في كتاب الأدب في مكارم الأخلاق، الآداب مع الله، الآداب مع الناس، كل هذا مرنا شيء وسيأتينا شيء قريب من هذا، ونحن في آخر مكارم الأخلاق. يقول أبو داود رحمه الله باب في بر الوالدين. في بر الوالدين. يقول حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان بن الثوري قال عن بهز بن حكيم، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، صحيفته من صحيفة عمرو بن العاص، ومن صحيفة غيره من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الشاهد أنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري أيضا صحيفة. فهذه الصحف تخرجها الأمهات الأربعة، البخاري ومسلم لا أخرجوا شيء منها. الشاهد يقول عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده. يقول باز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الرسول، هو قال رسول الله من أبر، من أبر من أبي ولا أمي ولا من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثلاث مرات أو أربع مرات أمك، لأنها هي صاحبة الشقاء وهي صاحبة الكلفة، وإن كان أبوك يأتي بأشياء من الشارع لكن هذه حملتك 9 شهور أو أكثر، وكذلك أرضعتك وكذلك ربتك، فالأم لها فضل كبير على الابن. قال أمك أمك أمك ثلاث مرات، ثم قال أباك، ثم أقرب فالأقرب. إذا فضل عندك شيء من بريت أمك ثم بريت أباك وفضل شيء فالأقرب فالأقرب من أقاربك. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضله هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أسأل رجل مولاه يعني اللي اعتقه فضلا عنده مال ما يقبل به ويرفض إلا مثل له هذا المال الزائد عن حاجته شجاعا أقرع. وفسر الأقرع بأنه الذي أعوذ بالله صار أبيض من الفرس، شعر رأسه كله وقع من السم، من شكرة السم. فالشاهد أن مولاه عنده زيادة مال، يجي ما سيده يقول عطني يا فلان من زيادة المال يرفض إلا مثل له شجاع أقرع. أقرع يعني ما له شعر من السم، نعوذ بالله، يقع الشعر من السم. الشاهد هذا معناه أن الإنسان إذا صار عنده فضل وقد تفضل عليك مولاك سيدك واعتقك، ثم حصل عندك مال يا الإنسان ويسألك سيدك بعض هذا المال وترفض إلا مثل لك مالك اللي بين يديك يوم القيامة شجاعا أقرع. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحارث بن مرة قال حدثنا كليب بن منفعة عن جده قال: إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي، ذاك حق واجب ورحم موصولة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى الطفاع قال حدثنا الحارث بن مرة، الحارث بن مرة قال حدثنا كليب بن منفعة، كليب بن منفعة عن أبيه عن جده، عن جده، عن جده بكر بن منفعة، عن جده يعني منفعة عن أبيه منفعة عن جده، أنه قال أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أبر؟ بالسؤال الأول يعني المثل مثل الأول، يشهد له الأول. قال: أمك ثم أباك ثم من يليك من الأقارب، ثم الأقرب فالأقرب. أول بر أباك أمك، أول سل أمك وبر أمك، ثم أباك، ثم من يليك من أقاربك الأقرب فالأقرب، رحم موصولة وصدقة عليهم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا حاء وقال رحمه الله وحدثنا عباد بن موسى قال أخبرنا قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا حول السنة، ثم قال حاول وحدثنا عباد بن موسى، عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن أبي، عن أبي سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. في أحد يلعن والديه يقوم أنت تقول: أشتم أبوي وأمي. وقالوا: كيف ذلك يا رسول؟ في أحد يلعن والديه؟ هذا موجود لا في الجاهلية ولا في الإسلام أن أحد يتسبب في لعن والديه. قال: إلا فيه من يتسبب، وهو أن يلعن الرجل يلعن والدي الرجل، والرجل يلعن والديه. فترجع هذه عليه وترجع هذه عليه، تلعن أبو الرجل مثلا أو أمه ثم يرد عليك اللعنة، أنت الملعون أنت وأمك، فتكون لعنت والديك يعني تسببت في وقوع اللعنة عليهما، أنت السبب في هذا، لأنك أنت لعنت الرجل. الرجل ما يسكت لك، ما في أحد يسكت لك الإنسان أن تلعن أبويه. فالشاهد أنه من لعن والديه هو اللي تسبب في لعنهما، يعني أنك تلعن أبا الرجل أو أمه فيرد اللعنة عليك، يلعنك ويلعن أمك وأباك. الناس ما يحابون بك، غالب الناس ما يحاب بك ولا يسأل عنك، تشتمه أو تلعن أو يرد عليك مثل اللي ترد عليه الإنسان، إلا اللي يعطيها الله عقل، يعطيها الله حلم، يعطيها الله ذكاء، يعطيها الله فهم وخوف من الله تعالى وتقدس وكرامة لوالديه، ويتركه يلعن ولا ما تلعن، أصله لعنة وترد عليه. لا إلى لعنك ترد عليه لعنة، لعنة ترد عليه، أنت لا تلعن لأنك تسبب في لعن والديك. يلعن الرجل أباه أو يلعن أمه فيرد الرجل عليه لعنته عليه. يلعن الرجل أباه، كيف هذا؟ كيف يوجد هذا أن يلعن أبوه لا يلعن أمه؟ قال نعم، يلعن الرجل ويلعن الرجل يرد عليه اللعنة الرجل الثاني. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن مهدي، إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، ومحمد بن العلاء أبو كريب قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، عبد الرحمن بن سليمان قال حدثنا أسيد بن علي، أسيد بن علي قال عن أبيه عن أبي علي بن عبيد قال ابن عبيد قال حدثنا أبي أسيد مالك بن ربيعة، أبي أسيد مالك بن ربيعة قال: كنا عند الربس عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبي شيئا؟ أبوي مات، هل بقي من بره شيء لما مات؟ قال: نعم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما. الصلاة عليهما يعني الدعاء، الصلاة عليهم يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما. الاستغفار غير الصلاة، الصلاة هي الدعاء والاستغفار غير، فتستغفر لأبيك وأمك إذا مات وتدعو لهما أيضا فكأنك صليت عليهما. نعم. وإنفاذ عهدهما من بعدهما، إنفاذ عهدهما يعني وصيتهما، إذا أوصيا بشيء تنفذ الإنسان وصيتهما من بعدهما، هذا من برهما أيضا. لا تلعب ولا تغير ولا تبدل، أوصى أبوك بكذا وأوصى بكذا نفذ وصيته إذا كانت على الشريعة، إذا كانت موافقة للشريعة فأنفذ وصيته، لأن إنفاذ الوصية من بره. ثم قال: وصلة الرحم التي لا توصل، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني أقاربك التي يصلونك بهم، يصلك هذه الأقارب يصلونك بأبيك وأمك، أو أبوك وأمك يصلونك بهذه الأقارب، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، خالاتك عماتك أولاد عمك أولاد خالك كل ما تصل إلا بأبيك وأمك. نعم. وإكرام صديقهما، وإكرام صديقهما، انظر من هو صديق أبوك لما كان حيا أكرمه، لأنك إذا أكرمته فرح أبوك في قبره، يفرح بإكرام صديقه لك، تكرم الصديق يفرح أبوك بإكرام صديقه، وهو بر أيضا، وهو من البر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ويقال له أحمد بن المنيع قال حدثنا أبو النضر، أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله، يزيد بن عبد الله بن الهاد قال عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أبر البر يعني أفضل البر أن تصل من كان أبوك صديقا لهما، صديق أصدقاء أبيك، صلة من أصدقائه في حياته، أصدقاء أبوك والذي كان يفرح بهما وبوجودهما ويجتمع معهما ويصليه إياهما ويذهب إياهما، وقد ولى بر أصدقاء أبيك الإنسان، فهذا أبر البر يعني أفضل البر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان قال أخبرنا عمارة بن ثوبان قال إن أبا الطفيل أخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة. قال أبو الطفيل وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور إذ أقبلت امرأة حتى أدنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هي؟ فقالوا هذه أمه التي أرضعت. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا جعفر بن يحيى بن عمارة قال حدثنا عمارة بن ثوبان قال عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال إنه كان في الجعرانة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم لحوما أو غنما في الجعرانة من كسف أوازن فأتته امرأة فبسط لها رداءه. الرداء طويل, رداء الرسول عليه الطويل, فأخذ وصلة من الرداء وبسط لها فجلست عليه. عامر بن وازل أبو معمر يقول إنه كان صغيرا لكن يستطيع أن يحمل عظم البعير, يعني فخذ البعير يحمله, معناه أنه أبو 15 أو أكثر يستطيع يحمل فخذ البعير بلحمه, معناه أنه شاب كبير أبو 15 أو 16 سنة, وإن كان يعني ما هو من الكبار الصحابة. فالشاهد أنه صحابي لا شك في هذا. يقول فسألت عنها من هي هذه المرأة, قالوا هذه حليمة السعدية التي أرضعته رضي الله عنها وأرضاها. ثم أتت أخته فبسط لها رداءه, ثم أتاه أخوه من الرضاعة فبسط له رداءه في تلك المكان أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث قال إن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه, ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه, ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عمر بن السائب قال حدثنا قال إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة. إنه بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا يوما فأتاه أبوه فبسط له رداءه, ثم أتته أمه, أبوه من الرضاعة يعني, ثم أتته أمه حليمة فبسط لها رداءه أيضا في الجهة الثانية, ثم أتى أخوه اللي كان يلعب هو وياه لما كان مرضعا عند حليمة السعدية. ومن المؤسف أن بعض المصنفين اليوم ينكر أن الرسول شق صدره عند حليمة السعدية, ما أدري من أين الشيطان يأتي لهم بهذا السائس, نعوذ بالله. شق صدر الرسول وهو عند حليمة السعدية, يقول هذا ما يمكن, لا يمكن ولا شق إلا عند حينما أسري به. طيب تنكر بإيش؟ إيش دليلنا؟ دليلك على الإنكار ما هو هذا؟ هاتنا كتاب ولا سنة ولا تاريخ, ما يخالف, ما في يصنف كتاب ويصنفون كتب ويطبلون ويزمرون على أنه ما شق صدره إلا واحدة مرة, من قال هذا؟ شاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام شق صدره وهو عند حليمة السعدية مع أخوه هذا الذي يلعب هو وياه سوا, فجاء الملك جبريل عليه الصلاة والسلام ومسك محمد عليه الصلاة والسلام وهو أمه 3 سنين أو 4 سنوات, فشاف بطحه وشق صدره وأخرج منه حظ الشيطان. هكذا يقول علماء التحقيق وعلماء السنة والجماعة أن جبريل أخرج من الرسول حظ الشيطان من قلبه عليه الصلاة والسلام, حظ الشيطان ورماها, ثم خاطوه فأخوه هرب إلى أمه مستفزع, يا أمه أخي أخوي من أخوي قرشي صرع, أخوي قرشي حسبونه جني, جت أبوه يركضون وجدوه قائم قائد خيط صدره, ثم وجدوه مستفع صاير أصفر وجهه صاير أصفر متغير, فخافت حليمة أنه جني ولا شيء, أخذته على حمارها وأتت به إلى أمه, فقالت ليش ليش تبكي انت بالامس امس كنت تقولي لا ما يقعد عندك ولم تجيبن. قال حصل وكذا. قالت روحي حسبني جني ابني له شعر ان شاء الله تعالى. اذهبي بس اذهبي شعر اذهبي راشده. وبقي عند امه. ثم الشق الثاني هنا بيت مهاني ويقال عند الحجر في وسط الحجر حيث مولي حكمة وإيمانا. فهناك أخذ منه حظ الشيطان ورمي وهنا مولي حكمة وإيمانا. فالشق مرتين لا شك في هذا عند علماء السنة والجماعة أنه شق صدره عند حليمة وأخرج منه حظ الشيطان وشق صدره هنا فمولي حكمة وإيمانا. فما أراد أن يتكلم أو يرد أو يسرتر فهذا حظه من الدين حظه من دين الله. الشاهد أن العلماء لا ينكرون هذا مطلقا ومقرر عند علماء السير وعلماء التاريخ وعلماء التفسير متقرر أنه شك مرتين. نعم. فأتى أخوه فبسط فقام له ثم أجلسه عن يمينه. قام وزحف الرسول عليه الصلاة والسلام وأجلسه بين يديه. هذا أبوه عن يمينه وهذا يمه عن شماله. وأخوه قام ثم زحف الرسول وراء عليه الصلاة والسلام ثم أجلس أخوه بين يديه. يعني جلسوا وياه على وسط الرداء. هكذا إكرام الرجل. الرسول أكرم أمه حتى من الرضاعة. فكيف أبوك أو أمك أو أصدقاء أمك واصدقاء أبيك لما تكرمهم؟ ألا من النسب. الرسول أكرم أبوه من الرضاعة وأكرم أمه وأكرم أخاه وأكرم أمه. أكرم هؤلاء كلهم من الرضاعة. فالنسب أولى وأولى أن تكرمهم الإنسان. أبوك وأمك وإخوالك وأخوالك وعمانك والذي يقربون إلى أمك وأبيك يجب أن تكرمهم. تكرمهم إذا استطعت. الإنسان صار عندك فضل أو زاروك أو شيء من هذا. نعم. باب في فضل من عال يتيما. قال رحمه الله حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة المعنى قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حدير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها قال يعني الذكور أدخله الله الجنة. قال أبو داود ولم يذكر عثمان يعني الذكور. يقول أبو داود رحمه الله باب في فضل من عال يتيما. باب في فضل من عال يتيما أو عال حتى ولد له ولو كان يتيم من أمه أو امرأة حالت ولدها وهو يتيم من أبيه أو يتيم لأخيه أو يتيم لعمه أو يتيم لأحد المسلمين. باب في فضل من عال يتيما. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان وأبو بكر عثمان أبناء أبي شيبة عثمان وأبو بكر أولاد أبي شيبة. قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا أبو مالك الأشجعي أبو مالك الأشجعي قال حدثنا ابن حدير وهو غير أبي مالك الصحابي. أبو مالك الأشجعي هنا غير أبي مالك الأشجعي الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا ابن حدير قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا ابن عباس قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت له أنثى يعني بنتك الإنسان بنتك أو بنت أخيك ومات أخوك أو بنت عمك ومات عمك أو قريبة لك من كان له أنثى عندك أنثى الإنسان ولم يئدها يعني ما وعدها كما يفعل المشركون سابقا يقتلون بناتهم خشية العار فيقتلون أولادهم الذكور خشية الفقر. فنهى هذا في الإسلام أبطل هاتين الحيلتين أو هاتين الشعيرتين أو هاتين المفسدتين أبطلهم الإسلام. فالوعد ممنوع وجريمة ومحرم. بنتها تعدها تقتلها وهي حية ما هو حرام. هذا بنتك تقتلها وهي حية وتدفنها وهي حية هذا أكبر جريمة نعوذ بالله. تقتل نفس محرمة بغير حق. ليش؟ الشاهد ولم يئدها وأكرمها فأنا ووك هاتين. نعم. ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. ولم يؤثر الولد الذكر على الأنثى. هذا معناه أنك لا تؤثر الذكور على الأناث. بل الأناث قد تكون أبرك الإنسان. قد تكون الأناث عندك أبرك من الذكور. قد يكون الذكر طاغي. قد يكون فاسد. قد يكون صالح. يجوز هذا. لكن لا تؤثر الذكر على الأنثى. اجعلهما سواء. أو فضل الأنثى على الذكر أحيانا. إذا رأيت أن تفضيلها أفضل وأن إكرامها أفضل ففضلها. وإلا فاجعلهما سواء على الأقل. اجعل برك لهما سواء وودك لهما سواء وصلتك لهما سواء ليحبوك سواء ويكرموك سواء إذا مدتنا. قال أدخله الله الجنة. قال أدخله الله ولم يفضل الذكر عليها أدخله الله الجنة. هذا جزاءك الإنسان إذا ربيت أنثى ولم تموتها ولم تأتها ولم تفضل الذكور عليها أدخلك الله الجنة. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد الأعشى قال أبو داود وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن الطحان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح سهيل عن سعيد الأعشى قال حدثنا عن أيوب بن بشير قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عال ثلاث بنات عالهن وأدبهن وأحسن أدبهن ورباهن على الإسلام حتى يزوجهن أو يميتهن الله تعالى وتقدس فله إيه؟ الجنة. فله الجنة أيضا. هذه غير الأولى. الأولى ولو واحدة ربيتها ولم تفضل الأولاد عليه الإنسان. ومن المؤسف أن كثير من الناس يجوا بنت البنت أبرك من الولد، غالبا تكون أبرك من الولد ويكون برها أكثر وحنانها على أبويها أكثر من الولد. الولد قد يروح مع عياله ومع زوجته وينساك يا أبوه نسيانا كليا، لكن البنت لا، حتى لو تزوجت حتى لو جابت أولاد ما تنسى أبوها ولا تنسى أمها، لا تنسى أبوها ولا تنسى أمها. فالشاهد يقول: من عال ثلاث بنات عالهن وأكرمهن حتى أمها أن يزوجهن وإلا أن يموتوا هو، فالشاهد أن له الجنة أيضا. عال ثلاث بنات حتى يكبرن ويزوجهن فله الجنة. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل بهذا الإسناد بمعنى قال: ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو بنتان أو أختان. يقول أبو داود: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح قال حدثنا بالإسناد الأول أن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عال ثلاث بنات. ليش ينصون؟ الأحاديث كلها تنص على إكرام البنات ولم يذكر ولا ولد واحد. يقول لأن الأولاد دائما مفروض بهم، الأولاد إذا ولدت المرأة ولد فرح أبوه وفرح أعمامه وفرحت العائلة بكاملها أنه أتاهم ولد، لكن إذا ولد بنت فرح أبوه وكرهت العائلة بكاملها. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الفضائل إلى الجنة بالبنت، لأنها قد تكون مكروهة وقد يكرهونها، قد لا يحبونها، قد لا كذا كذا. فالشاهد أن من عال ثلاث بنات أدخله الله الجنة. وهنا يقول: حتى لو خواتك الإنسان، حتى لو أخواتك، مات أبوك وترك لك خوات صغار وربيتهن حتى بلغنا فلك الجنة أيضا كأنهن بناتك أو بنات خالك أو بنات أختك أو بنات، المهم ثلاث بنات ربيتهن حتى كبرنا وتزوجنا فلك الجنة. قال: أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان. أو بنتان أو أختان، يعني سواء بنتين أو أختين أو ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، كل واحد الشاهد أنه رباهن حتى كبرنا وتزوجنا فله الجنة. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا النهاس بن قهم قال حدثني شداد أبو عمار عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. قال أبو داود: وأومى يزيد بالوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا النهاس بن قهم قال حدثنا شداد أبو عمار قال عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، يعني ربت يتامى أو ربت يتيمة أو شيء من هذا. سفعاء الخدين اختلف العلماء في معناه، هل هي سفعاء الخدين الملهوفة اللي داخلة خديها أو اللي من تفق خديها ولها جمال، اختلف أهل اللغة في هذا. فأبو معمر المثنى، أبو عبيدة معمر المثنى يقول سفعاء الخدين يعني ملهوفة الخدين، يعني إذا قامت رأيت وجه الإنسان داخل خديها هنا قليلا. والقاسم بن سلام يقول سفعاء الخدين يعني مملوء وجهها، ما فيها عيب، مملوء وجهها ومستوي، مستوي وجهها كأنه صفحة قمر. هذا تفسير هذا وهذا تفسير هذا. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أشار بالسبابة والوسطى، السبابة والوسطى هكذا ثنتين أنا وياه مثلها ثنتين، هذه السبابة وهذه الوسطى. أشار عليه الصلاة والسلام أنا وهي، لكن المرأة إيش عملت؟ امرأة لها نسب عظيم، ذات نسب كبير وذات جمال أيضا، ومع هذا رفضت أن تتزوج لتحن على أولادها وتربي أولادها وتحن عليهم حتى يكبرون أو يموتون، فأنا وهي في الجنة كهاتين. وأشار بالوسطى والسبابة. الرسول عليه الصلاة والسلام يشجع ويحث على إكرام اليتيم سواء كان ذكر أو أنثى، لكن الأناث أكثر، البنات أكثر، ولا سواء كان ذكر أو أنثى إذا حنت على أولادها حتى لو فيهم ذكور فهي ذات جمال، ذات جمال باهر وذات نسب أيضا، والناس يتراكضون إليها ويزوجونها وترفض علشان تربي أولادها سواء كان ذكور أناث أو كانوا إناث أو كانوا ذكور، ترفض أن تتزوج لأجل تربيها الأطفال حتى يكبروا ويصيروا رجالا ويصيروا حريم أو تزوج النساء. هو يقول أنا وهي كهاتين مثل السبابة والوسطى في الجنة. باب في من ضم اليتيم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في من ضم اليتيم. باب في من ضم اليتيم إليه، ضم يتيما، ضم اليتيم إليه، ضم يتيما إلى عيال إلى أولاده، وصار يربيه ويرعاه كما يرعى أطفاله حتى كبر وصار رجل، سواء كانت امرأة أو كان رجلا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا عن سفيان، محمد بن الصباح بن سفيان عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن عبد العزيز بن أبي حازم الأصغر الأعرج شقيق بن سلمة الأصغر، سلمة بن دينار اسمه، سلمة بن دينار أبو حازم الأصغر الأعرج سلمة بن دينار رحمه الله. يقول حدثنا عبد العزيز عن أبيه، عن أبيه أبي حازم الصغير قال حدثنا وإذا قلنا الصغير فمعناه أن هناك أبو حازم أيضا من الثالثة، من الطبقة الثالثة، أما هذا فمن الطبقة الخامسة. أبو حازم هذا من الطبقة الخامسة اللي يسمونه شوكة الملوك، يسمونه شوكة الملوك، إذا أتى إلى ملك أو مر عليه ملك صار شوكة في حلقه، يتكلم عليه ويتكلم عليه ما يقدر يتعرف له، الملك ما يقدر يتعرف لأبي حازم، أولا أنه شعبية عند الناس كافة، والثاني هو لا يتكلم إلا بحق، ما يتكلم بباطل، يتكلم بحق وبلطف أيضا، لكنه يكمل بلوط، يتكلم بلوط وبكلام رقيق اللين لكنه يكوي، يقالوا كأنه جمرة يصير على قلوب، فإذا يسمونه شوكة الملوك. أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار رضي الله عنه ولده عبد العزيز يروي عنه سلمة بن دينار قال حدثنا سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه أنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة. أنا وكافل اليتيم، اللي يكفل اليتيم، واليتيم سواء كان ذكر أو كان أنثى، ضممته إلى أولادك وربيته حتى زوجت المرأة أو حتى كبر الرجل وتوظف أو اشتغل بنفسه واستقل بنفسه، فهو أنت والرسول كهاتين. يقول لنا وهو كهاتين، ثم أشار بالوسطى والتي تليه يعني السبابة. نعم. باب في حق الجوار. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت لا يورثنه. يقول أبو داود رحمه الله باب في الجار. انتقلنا من بر اليتامى وفعل اليتامى وبر الوالدين إلى الجار، لأن كله من مكارم الأخلاق، كل هذه الأبواب